بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا في شرح حديث جبريل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم واليوم الآخر، وذكرنا أن القيامة تنقسم إلى قيامتين: إلى قيامة صغرى وهي الخاصة بكل إنسان وهي موته، وإلى قيامة كبرى وهي الشاملة للخلائق جميعا. وبينا ما يتعلق بعض ما يتعلق بالقيامة الصغرى، ونصل اليوم إلى ما يتعلق بالقيامة الكبرى. فالقيامة الكبرى هي يوم الحساب، اليوم الذي يعرض فيه الناس ويحشرون إلى الله جل جلاله، فيحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم عليها الجزاء الأوفى، وسيرون أعمالهم هنالك، لا يفقدون منها كبيرة ولا صغيرة، ولا يظلمون شيئا منها، ويجدون ما كانوا قد نسوه وما كان قد خفي عليهم من أعمالهم. فالإنسان قيل مشتق من النسيان لكثرة نسيانه، فهو ينسى ما فرط فيه في جنب الله وما أسرف فيه على نفسه، وينسى ما مر به من المواقف وما امتحن به من الامتحانات. والله جل جلاله يمتحن العباد بعض الامتحانات الخفية التي قد لا تظهر للإنسان في هذه الدار، ولكنها تظهر له عند كشف ما كان مستورا، وحينئذ يبدو له من الله ما لم يكن يحتسب، وما كان مخفيا عنه ومستورا يراه، لأنه ستزول غشاوته، كما قال الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فبصرك اليوم حديد، أي سيرى ما لم يكن ليراه في الحياة الدنيا، وما لا يمكن أن يرى بالعين المجردة فيها من الغيوب التي يعلمها الله فيطلع عليها عباده، فهو جل جلاله علام الغيوب. وهذا اليوم العظيم يسمى يوما، وليس ذلك كأيام الدنيا التي هي عبارة عن دورة كاملة للشمس 24 ساعة. فيوم القيامة ليس مثل هذه الأيام، بل هنالك الدار الحقيقية، فالحياة الحقيقية هي الحياة الأخروية، كما قال الله تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ومعنى الحيوان الحياة المتجددة الحقيقية. فلذلك هذا اليوم ليس له نهاية، فلا حدود له أبدا، لكن له مواقف ومشاهد، وهي التي يمكن أن نسميها بالوحدات أو الأجزاء ليوم القيامة، وإلا فإن طوله لا حصر له ولا نهاية له. فالذي يمكن أن يحدد منه هو المشاهد والمواقف فقط. فمثلا الوقوف على الساهرة، هذا موقف عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وهو عمر كامل من أعمال الإنسان الخمسة التي سبق أن ذكرناها. وهذا العمر يكون في حق الناس المعتادين 1000 سنة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وفي حق غيرهم ممن يصل معه العرق إلى أن يخرقه أو إلى أن يصل إلى فمه وتدنو منه الشمس ويرى النار تقاد بأزمتها، فإن هذا اليوم في حقه 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وبين ذلك درجات، بين 1,000 و50,000 درجات في الطول والقصر بحسب حال الإنسان وبحسب مناقشة حسابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب فقد عذب، ومن لم يناقش الحساب كان حسابه يسيرا، فيعود بسرعة إلى منزله في الجنة وأهله. وأما من نوقش الحساب فسيتطول عليه العرصات طولا غير معتاد. وكل مشهد من هذه المشاهد يفسي الإنسان ما قبله. وبداية هذا اليوم العظيم هو نهاية هذه الحياة الدنيا، فتقلص الدنيا بالكلية وزوالها هو بداية الساعة. وأول ذلك أن يأمر الله إسرافيل أن ينفخ في الصور، وهو قرن قد التقمه الآن وأصغى ليتا، أي رفع أحد شقي رقبته ينتظر الإذن له بالنفخ، فينفخ فيه النفخة الأولى وهي نفخة الفزع، فيصعق لها الخلائق جميعا ويفزع لها من في السماوات ومن في الأرض. أهل السماوات الذين يشهدون عالم الملكوت ويرون ما في السماوات، مع ذلك يصعقون من شدة الفزع، مع أن فزعهم دائم لأنهم يرون ما لا نراه ويشاهدون ما لا نشاهده، ولكن مع ذلك يفزعون لهذا اليوم فزعا عظيما. ولهذا قال الله تعالى: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فإذا أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور، فحينئذ يفزع الخلائق فيصعق الأحياء جميعا، فيمكثون 40 سنة، ثم يأمره فينفخ النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون. وهذه النفخة يحيا فيها من مات في النفخة الأولى، ومن كان مات قبل ذلك ولو مضى عليه آلاف السنين يحيون جميعا كأنهم ماتوا في وقت واحد وقاموا في وقت واحد، فيقومون في وقت واحد. وهذه النفخة لو شاء الله ما جعلها كذلك، لكنه أراد إقامة الحجة على عباده، وأراد أن يريهم آياته سبحانه وتعالى، فهي من آياته الكبرى. فإذا أمر الله إسرافيل فنفخ هذه النفخة، فحينئذ لا يبقى على وجه الأرض أحد ولا في السماوات، بل تطوى الأرض فتنفض كما ينفض الجراب، فترمي ما فيها من الأجداث وهي القبور، وما فيها من الكنوز والمعادن، فكل ذلك يذهب، وتكون جبالها كالصوف المندوف تفيئها الرياح، وتذهب أوديتها فهي تبس بسا وترج رجا حتى تستوي جميعا. ثم بعد ذلك تشقق السماء، يسمع الناس والجن والملائكة تشققها، وهذا التشقق مروع، فنحن الآن إذا سمعنا صوت الرعد القاصف نرتاع له، مع أنه لا يساوي شيئا من تشقق هذه الأرقاق، هذه المباني العظيمة التي مجرد ضخامتها 500 عام للحجر الصلد الهاوي، ومع ذلك تشقق كما يتشقق الجلد، فإنها تكون كالجلد الأحمر فتتشقق، ثم بعد ذلك تطوى كطي السجل للكتاب، فتطوى السماوات السبع، وتكون الأرض خبزة يتكفأها الجبار بيمينه نزلا لأهل الجنة. فالأرض جميعا يتكفأها الجبار بيمينه، وحينئذ سيزول عنها ما فيها من الأقدار والأوساق والأكدار والأمراض والأسقام والسموم وغير ذلك، لأنها تتبارك بيمين الجبار جل جلاله، وهذا أعظم بركة يمكن أن يتصورها أحد. فيتكفأها، يقلبها ظهرا لبطن نزولا لأهل الجنة، كما يتكفأ أحدكم خبزته، مثل ما يتكفأ الإنسان خبزته ظهرا لبطن وهو يعجنها في الحياة الدنيا، يتكفأ الجبار جل جلاله الأرض فيقلبها ظهرا لبطن في يمينه. ثم يقبض السماوات السبع والأراضين السبع بيمينه فيهزهن فيقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وحينئذ تبدل الأرض غير الأرض، فيخلق الله أرضا أخرى هي الساهرة، وهي أرض كالكرسفة البيضاء، لونها مثل لون الصوف من شدة بياضه، وهي دائرية إذا وقف الواقف على طرفها يرى طرفها الآخر، ليس فيها جبال ولا أودية، فهي متساوية. ويحشر إليها الخلائق جميعا، لكن في أحجام تختلف عن أحجامهم الحقيقية. فالناس يأتونها، منهم من هو مثل الفراش المبثوث الذي يتطاير على الأضواء، ومنهم من هو مثل الجراد المنتشر. فيأتي إليها الناس كالفراش المبثوث وكالجراد المنتشر، فتحملهم جميعا من لدن آدم إلى نهايتهم. ويقفون فوقها، وهذا العمر هو عمر القيام، ليس فيه جلوس ولا اتكاء ولا اضطجاع ولا أكل ولا شرب ولا راحة، كله قيام يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذا القيام العظيم في هذه الأرض الضيقة التي يقف الواقف على طرفها فيرى طرفها الآخر، هو من آيات ملك الله وجبروته وسلطانه وقهره. فالجبارون يستوون مع من كانوا يقهرونه من الخلائق، فهم جميعا سواء في الساهرة، فلا فضل حينئذ لملك على مملوك، ولا لغني على فقير، ولا لمعمر على منقوص من عمره، ولا لكبير على صغير، ولا لذكر على أنثى. فهم جميعا يقفون فوق الساهرة، يقف عليها الأنبياء الكرام، ويقف عليها أصحابهم وحواريهم، ويقف عليها الكفار والمشركون واليهود والنصارى والصابئون والملل كلها والنحل تقف فوق الساهرة. ثم بعد ذلك يأمر الله بالشمس وتقلب، فيأتي وجه الحر فيها، فالله اليوم ستر عن الأرض كثيرا من أشعة الشمس الضارة، فحجبها ببعض الحجب المتعددة. وهذه الحجب منها بعض الطبقات مثل طبقة اليونسفير وطبقة الأوزون وغيرها من الطبقات التي تحجب بعض الأشعة الضارة، فلو كشف الله هذه الحجب ووصلت تلك الأشعة إلى الأرض لمات أهلها جميعا، ولم يستطع أحد منهم أن يعيش على ظهرها. ولذلك جعل الله الأرض قرارا للناس، فهي وسط بين الكواكب الحارة والكواكب الباردة. فالكواكب الحارة والكواكب الباردة حرها وبردها كله من جهنم، فالشر كله سواء كان حرا أو بردا بأنواع الأمراض والأسقام والميكروبات والجراثيم كله من جهنم. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وذلك أشد ما يكون الحر والبرد. فأشد ما يكون البرد عندما تقترب الأرض من الكواكب الشديدة البرد التي هي متجمدة، وتجمدها إنما هو من تنفس جهنم عليها عندما تتنفس البرد، وهو الزمهرير الشديد، وهو قسم من أقسام النار عائذا بالله. وأشد ما يكون الحر في الصيف عندما تقترب الأرض من الكواكب الحارة التي حرارتها كذلك ناشئة عن تنفس جهنم الحار، فإنها تتنفس من الجحيم كما تتنفس من الزمهرير، والزمهرير شدة البرد والجحيم شدة الحر. فلذلك تنقل الكواكب هذه الأشعة، ولو وصلت مباشرة إلى الأرض دون وصول إلى كواكب أخرى لاحترقت أو لتجمدت، ولكن الله خلق لها كواكب أخرى هي أضعاف وأضعاف الأرض. فهذه الكواكب التي لا تصل الأرض إلى نسبة منها يسيرة هي التي تختزن هذه الحرارة أو البرودة وقتا، ثم يرسل الله ما شاء منها إلى الأرض فيصلها في الوقت المناسب في علم الله سبحانه وتعالى. وبذلك جعل الأرض قرارا. لكن في يوم القيامة يأمر بالشمس ليس دونها حجاب، فتأتي فوق رؤوس الناس كالميل. والميل وحدة من وحدات المسافة معروفة، فالميل العربي هو ألفاذ ذراع، والمايل الإنجليزي 3500 ذراع، والمايل البحري 5000 ذراع، والله أعلم أي ذلك تكون الشمس في القرب. وقد قال بعض أهل العلم تكون كالميل الذي هو المسمار الذي يكتحل به من المكحلة، هذا قصير جدا، لكن الذي يتضح أن المقصود بذلك المسافة، لا تكون كالميل أي مسافتها فوق الساهرة مثل مسافة الميل، والكاف تقتضي تشبيها وهو لا يقتضي تحديدا، فلا يقصد التحديد بالمسافة بالضبط. ولذلك يشتد عرق الناس على الساهرة حتى يسيخ العرق في الأرض فيسيح فيها 70 ذراعا في الساهرة، ثم بعد ذلك يرتفع فوقها. وهذا العرق هو بحسب الموجه إليه، فأهل النار نعوذ بالله عائدا بالله من عرقهم هو أشد نتنا وحرارة وإسقاما من كل ما يمكن أن يتصور. وأهل الجنة عرقهم رشح هو طيب في حقهم ونعيم لهم لأبدانهم، فيستغنون به عن المأكل والمشرب والهواء والأكسجين وغير ذلك، فهم يستغنون به عن كل شيء. فيرتفع هذا العرق فوق الأرض، فمن الناس من يصل إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى سرته، ومنهم من يصل إلى تندوتيه أي إلى ثدييه، ومنهم من يصل إلى ترقوتيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وهذا آخرهم في العرق. ويطول بهم الموقف طولا رهيبا حتى يتمنى الناس الخروج من هذا الموقف ولو إلى النار، فيريدون الخروج منه ولو إلى النار، ومع ذلك يرون النار، فيرونها من بعيد، ويأتي الملائكة يقودونها، يقودها 4,900,000,000 من الملائكة الضخام الكبار. فخزنة النار ذكر الله ضخامتهم وجسامتهم فقال في قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فملائكة النار غلاظ شداد، وقائدهم مالك خازن النار، وقد سماه الله في كتابه، وقالوا يا مالك. فمالك خازن النار هو رئيس حجبة النار وقادتها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد وهو 4,900,000,000، لأنه ذكر أن للنار 70,000 زمام وأن في كل زمام 70,000 ملك. ف70,000 إذا ضربت في 70,000 كانت النتيجة 4,900,000,000. وهذا الآن هو قدر سكان الأرض في وقتنا الحالي تقريبا، سكان الأرض الآن في هذا الزمان الذي نحن فيه تقريبا حوالي 4,900,000,000، ما زالوا أقل من ذلك قليلا. وهذا العدد من الملائكة الضخام مروع، لكن مع ذلك ظلال جهنم التي يركب بعضها بعضا وظلها غير ظليل، وما فيها من الدخان والروائح الكريهة والأصوات المروعة المفزعة يحجب الله كل ذلك عن أهل الإيمان والتقوى، ولكن يسمعه الذين أعدت لهم النار، فإنهم يرونها ويسمعون أصواتها وهي تقاد إليهم، ويوقنون أنها مصيرهم عائدا بالله. ولهذا قال الله إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. فإنهم يدعون على أنفسهم بالويل والثبور لما عملوا في الماضي، لأنهم يعلمون أنهم لا يظلمون شيئا، وأن مصيرهم هذا هم الذين اختطوه وحددوه لأنفسهم بأعمالهم السيئة في حياتهم الدنيا، فلذلك يدعون على أنفسهم بالويل والثبور عائدا بالله. والمؤمنون الذين سبقت لهم الحسنى من الله يحجبهم الله عنها، فلا يرون المفزع من أمورها، ولا يسمعون أصواتها، ولا يشمون رائحتها، كما قال الله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. فلا يفزعون إذا فزع الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس، لأن الله سبحانه وتعالى ثبتهم بالقول الثابت كما ثبتهم به في الدنيا عند سؤال الملكين، يثبتهم به في القيامة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فإذا طال الموقف سعى الناس للشفاعة، فيقولون قد كنا نذهب إلى العلماء في أمورنا في الدنيا، فيذهبون إليهم فيقول العلماء ليس اليوم لنا إنما هو للأنبياء، فيبدأون بأول الأنبياء وهو آدم عليه السلام، فيأتونه فيقولون يا آدم خلقك الله بيمينه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وجعلك خليفته في الأرض فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول آدم نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد عصيت الله وأكلت من الشجرة التي لم يأذن لي بها، ولكن اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وأنت أبو البشر بعد آدم فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول نوح نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد سألت الله ما لم يأذن لي به، ولكن اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتونه فيقولون يا إبراهيم أنت خليل الله فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول إبراهيم نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وهل كنت إلا خليلا من وراء وراء، وإني قد كذبت ثلاث كذبات، ولكن اذهبوا إلى موسى. فيأتونه فيقولون يا موسى قد اصطفاك الله برسالاته وبكلامه فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول موسى نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم يؤذن لي بها، ولكن اذهبوا إلى عيسى. فيأتونه فيقولون يا عيسى أنت روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول عيسى نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد عبدت من دون الله لا يجد شيئا يأثره غير ذلك، ولكن اذهبوا إلى محمد. فيأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت خاتم الأنبياء وإمامهم فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول أنا لها، فيخر ساجدا تحت العرش، فيلهمه الله ثناء عليه لم يثني به عليه أحد قبله، فيعلمه الله من المحامد والفضائل ما يثني به لم يعلمه أحدا، ولم يثني به على الله نبي مرسل ولا ملك مقرب، فحينئذ يثني بذلك الثناء على الله. فيخاطبه الله جل جلاله فيقول يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع واسأل تعطى. فيقول يا رب أمتي أمتي، فيبدأ بأمته ثم يشفع للخلائق، فيدخل في شفاعته آدم ومن دونه، وهذه هي الشفاعة الكبرى من تسع شفاعات. فالشفاعات يوم القيامة تسع، ثلاث منها اختص الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم تعظيما له وإجلالا، فخصه الله بالشفاعة الكبرى في أهل المحشر جميعا لينطلقوا من الساهرة إلى الحساب، ثم بعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار. وخصه بالشفاعة الصغرى، وهي الشفاعة في كافر مات على الشرك فيخفف الله عنه العذاب، وهذا الذي مات على الشرك على الراجح هو أبو طالب، فيخرجه الله من النار ويوقفه على جمرتين يطأهما بأخمصيه يغلي منهما دماغه، وهو أخف أهل النار عذابا. ولا يمكن أن يشفع أحد لمن مات يشرك بالله شيئا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله أعطاه هذه الشفاعة لتخفيف العذاب، وهي الشفاعة الصغرى تختص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعطها نبي مرسل ولا ملك مقرب سواه. والشفاعة الثالثة هي الشفاعة الوسطى، وهي الشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة، وقد خص الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم. فإن أهل الجنة إذا جاءوا إلى الجنة جاءوا إلى أبوابها الثمانية، وكل باب عليه لائحة بأسماء الذين يستحقون الدخول منه. فيبدأ محمد صلى الله عليه وسلم فيحرك الحلقة فتفتح له الأبواب الثمانية، فهو الشفيع لدخول الجنة، كما أنه أول من تشق عنه الأرض. عندما تشق الأرض عن الأجداث أول من يخرج منها محمد صلى الله عليه وسلم، ويخرج معه صاحباه أبو بكر وعمر، ثم يأتي إلى أهل البقيع فيخرجون من القبور معه، ثم يخرج أهل الأجداث جميعا من قبورهم عندما يناديهم المنادي هلموا إلى ربكم، فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وفي هذا الوقت يتجلى الباري جل جلاله لفصل الخصام، فيعرض عليه عباده جميعا حفاة عراة غرلا مشاة، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقد سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الموقف فقالت: واسوا أتاها الرجال والنساء معا لا يستتر أحد منهم بشيء. قال: يا عائشة، الأمر أشد من ذلك. الأمر أفظع من أن يلتفت أحد منهم إلى أحد. فحينئذ يذهب الناس فيعرضون على الله جل جلاله، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وهؤلاء حملة العرش من الملائكة الكرام، وقد كرمهم الله وشرفهم، فهم يحملون عرش الله جل جلاله، والله يحمل العرش وحامليه، فهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولا يحتاج إلى شيء من خلقه، لا يحتاج إلى العرش ولا إلى الكرسي ولا إلى السماوات ولا إلى الأرض ولا إلى الملائكة ولا إلى أحد من خلقه، فهو الغني الحميد. لكن عظم الله بعض خلقه، فالعرش هو أعظم الخلائق، عرش الجبار جل جلاله هو أعظم الخلائق. ولذلك جاء في الحديث: إن السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كدراهم نثرتها في ترس. السماوات السبع على ضخامتها والأراضين السبع في الكرسي كدراهم نثرتها في ترس. والترس الدرقة من الجلد التي يجعلها المقاتل بينه وبين السهام فيتقي بها، فهي دائرية كالطبق. فالسماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي كدراهم نثرتها في ترس، والكرسي في العرش كحلقة في فلات. الكرسي إذا قرن بالعرش كحلقة، مجرد حلقة رميت في فلات من الأرض واسعة لا حدود لها. وحملة العرش شرفهم الله بهذا المقام الرفيع، وقد جاء في وصفهم أنهم أوعال ما بين شحمة أذن أحدهم وظلفه مسيرة 500 عام للحجر الصلد الهاوي. ما بين شحمة أذن أحدهم وظلفه مسيرة 500 عام للحجر الصلد الهاوي. هذه ضخامة هؤلاء الملائكة الكرام الذين يحملون عرش الجبار جل جلاله. فيعرض عليه الخلائق، وانظروا إلى الخلائق الذين يتكبرون ويتجبرون في الأرض، ماذا يساوون إذا قيسوا بأي شيء من ملكوت الله جل جلاله؟ ماذا يمكن أن يساوي الواحد من البشر في جنب واحد من الملائكة، فضلا عن حملة العرش، فضلا عن العرش العظيم؟ والجبار جل جلاله هو العظيم سبحانه وتعالى. فحينئذ يعرض عليه الناس وهو أسرع الحاسبين، لا يشغله أحد عن أحد. لا تظنوا أن الحساب سيكون بالتفاوت وأن الله سبحانه وتعالى يشغله أحد منهم عن أحد، لا، فهو أسرع الحاسبين وهو سريع الحساب جل جلاله، يحاسبهم جميعا في وقت واحد، يكلمهم، لا يلتبس عليه كلام أحد منهم بكلام أحد، ولا صحف أحد بصحف أحد، ولا عمل أحد بعمل أحد، ولا يشغله شأن عن شأن سبحانه وتعالى. فلذلك يحاسبهم جميعا، يعرضون عليه فيوقفون عليه فيقيم عليهم الحجة، فهذا يوم العرض، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وهو يوم الكشف، يوم تبلى السرائر. تبلى معناها تكشف، السرائر معناها ما كان الإنسان يكتمه، فكل ما كان الإنسان يكتمه سيبلى أن يكشف في ذلك اليوم ويظهر. وهو كذلك يوم الوقف، فإنهم يوقفون على ربهم كما قال الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا، فيخاطب أهل النار فيقول قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب، نعوذ بالله. هذا خطاب لأهل النار الذين لا يكلمهم الله كلام رحمة وإنما يكلمهم كلام تقريع وعذاب فقط. وحينئذ يبسط الجبار كنفه على عبده المؤمن فيقول: أي عبدي أتذكر يوم كذا إذ فعلت كذا وكنت قد نهيتك عنه؟ فيقول: نعم يا ربي وكنت قد نسيته. يقول: لكنني لم أنسه، فقد سترتك به في الدنيا واليوم أغفره لك. فتتوالى الشفاعات الأخرى، وهي 6 شفاعات غير شفاعات الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنها شفاعة الأنبياء في الفساق والعصاة من أممهم، وشفاعة الملائكة الكرام كذلك في الفساق والعصاة، وشفاعة الصالحين من كل أمة، وبالأخص من هذه الأمة ففيها رجال يشفعون في مثل ربيعة ومضر في قبائل بكاملها، ويشفع الشهداء ويشفع العلماء ويشفع الصالحون كل على مستواه، وما منا إلا له مقام معلوم. وهذه الشفاعة تنقسم إلى قسمين، إلى شفاعتين: الشفاعة الأولى في من لم يدخل النار من العصاة فيحولون بينه وبين النار، بشفاعتهم لا يدخل مستحق النار النار، فبعض العصاة يستحقون دخول النار بذنوبهم، ولكن شفاعة الشافعين تمنعهم من ذلك فلا يدخلون، لا يؤمر بهم إلى النار بسبب الشفاعة. الشفاعة الثانية من هذه الشفاعات الشفاعة لمن دخل النار من أهل الإيمان فيخرجون منها بشفاعة الشافعين، وهذه ليس لها أمد، فمن الناس من يمكث بالنار فقط قدر تحلة القسم دقيقة أو ثانية أو أقل من ذلك، ومنهم من يمكث بها مثل رمل عالج، أي مليارات المليارات من السنوات، ومنهم من يمكث بها أقل من ذلك، ثم يخرج منها أهل الإيمان قد اسودوا وامتحشوا، امتحشوا معناها أكلتهم النار، فيلقون في نهر الحياة فتنبت أجسامهم كما تنبت الحبة في حميل السيل، والحبة هي البقلة الحمقاء التي تنبت في جانب السيل فتخرج صفراء ملتوية، وهي أول ما يخرج من النبات بعد المطر، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، فيؤمر بهم إلى الجنة، فيلقبهم أهل الجنة، أهل الجنة بالجهنميين، أي الذين كانت أكلت نالت منهم جهنم. فهاتان شفاعتان. ثم بعد ذلك شفاعة النبيين والملائكة والصالحين والشهداء والعلماء لأهل الجنة في رفع مقامهم، فيرفعون من مكان إلى مكان، فهذه الشفاعة الثالثة من هذه الشفاعات. ثم شفاعتهم لأهل الجنة في جمع الشمل، فمن دخل الجنة من الصالحين كان له مقام رفيع فيها، ولكنه يشفع في ذريته المؤمنين الذين دخلوا الجنة، ولكن كان لهم مستوى نازل فيرفعون إليه، كما قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، ولا ينقص ذلك من أجور الأولين. فلا يمكن أن ينزل الأعلى إلى الأسفل، لكن يمكن أن يرفع الأسفل إلى الأعلى. والذرية تطلق على الآباء والأجداد، وتطلق على الأولاد والأحفاد، فكل ذلك ذرية. وبه ما فسر قول الله تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الملك المشحون. فالذرية التي حملها الله في الملك المشحون مع نوح هي الآباء والأجداد، وقيل في التفسير ذرياتهم حملت في أرحام النساء وأصلاب الرجال، فالمقصود بذلك أنهم حملوا قبل أن يكونوا، قبل أن يخرجوا. لكن الذرية تطلق على الجميع، فتطلق على الآباء والأجداد، وتطلق على الأولاد والأحفاد، فكل ذلك ذرية وهي مشتقة من الذر، وهذا على خلاف القياس فيما يتعلق بالنسبة، فإن الأصل في النسب أن يؤتى بالاسم على صورته ثم ينسب إليه، لكن من شواذ النسب أن يغير شكل الاسم في النسب، كالدهري نسبة إلى الدهر، والدهر داره مفتوح، والدهري داره مضموم، وكذلك الذرية نسبة إلى الذر في الأصل فضمت مع أن الأصل فيها الفتح، فهذا النوع يسمى شواذ النسب. وهؤلاء الذين يرفعون إلى ذلك المقام يشترط فيهم الإيمان، كما قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. وهذه فائدة من فوائد النسب الطيني، لكنها مشروطة بحصول النسب الديني أيضا. ولذلك قال العلامة المتالي رحمه الله: يعتبر النسب إن كان معه تقوى وفقه الدين إلا فدعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فلذلك قال: يعتبر النسب إن كان معه تقوى وفقه الدين إلا فدعه، لجاهلي شرف الإسلام لا يرى بغير الشرط ذا محصلا، أولاد أهل العلم والصلاح لا يشرط فيهم ذاك إلا مجملا، إذ انضياف النسب الطيني مؤكد بالنسب الديني، فإنهم تلحق بهم ذريتهم إذا آمنوا، فهذا الشرط لا بد من تحصيله. وهذا لا ينافي ما ذكرنا في عرصات القيامة في وقت النفخ في الصور من انقطاع الأنساب، وفي وقت الحشر من مجيء كل إنسان فردا، وفي وقت المناقشة من أن كل إنسان يناقش عن نفسه، فهذه ثلاثة مواقف من مواقف القيامة ليس فيها نسب. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. والموقف الثاني عند الحساب، فقد قال الله عند الحشر، فقد قال الله تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكذلك عند الحساب، فإن الإنسان يفر من كل خصم له، وأول من يفر منه أقاربه، لأنه يخاف أن يخاصمه. فيفر الوالد من ولده خشية أن يقول: يا ربي وليت علي عبدك هذا، فرآني أقصر في طاعتك فلم ينهني، ورآني أفعل المنكر فلم ورآني أفعل المنكر فلم ينهني، ورآني أقصر في المعروف فلم ينهني. فلذلك يفرون منهم، كذلك يفر الولد من والديه، ويفر الزوج من زوجته، ويفر الأخ من أخيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أن يملأ تفكيره ووقته. وفي قراءة ابن محيصن المكي، وهو قارئ مكة الأول وقراءته من القراءات 14، فهي زائدة على 10 المتواترة، في قراءته: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يعنيه، أي يعنيه هو بخصوصه. وكذلك قال تعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. فهذه المواقف الثلاثة ليس فيها نسب، لكن بعد الاستقرار في الجنة يأتي النسب: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. وهذا الجمع تجدونه في عدد من النصوص، وهو الجمع باختلاف الوقت. فمثلا قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فنفى التساؤل، لا يتساءلون، لا يسأل بعضهم بعضا. لكن في النار قال: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وفي الجنة: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. لكن تساؤل أهل الجنة هو بعد دخول الجنة والاستقرار فيها، وتساؤل أهل النار هو بعد دخول النار والاستقرار فيها، فحينئذ يتساءلون، لكن لا يتساءلون في وقت النفخ ووقت الحشر ووقت العرض، فهذه الأوقات الثلاثة التي تنقطع فيها العلائق كلها. وبعد ذلك تأتي الشفاعة الربانية شفاعة الله جل جلاله. فإن الله يقول انتهت شفاعات الشافعين وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. فيأمر الله ملائكته فيقول أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، فيخرجون منها. ثم يمكث ما شاء أن يمكث، ثم يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيخرجون منها. وفي لفظ من خير مثقال ذرة من خير، فيخرجون منها مع ما شاء الله من الوقت. وكذلك الحثيات الثلاث، فإن الله جل جلاله يحثو بيمينه ثلاث حثيات في الجنة، وهذه الحثيات الراجح بها أنها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من هذه الأمة. فهذه الأمة هي أكثر الأمم، إذا قرنت بها أمة أي رسول من الأمم رجحت هذه الأمة. ولذلك ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله قبلي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد حقق الله له ذلك، وقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم تعرض عليه الأمم يوم القيامة، فيرى النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، فيرى سوادا عظيما فيقول هؤلاء أمتي، فيقال لا هذا موسى وأمته، ولكن انظر إلى الأفق فينظر فإذا سواد عظيم قد سد الأفق، فيقال هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. فهذه الأمة فيها خصائص خصها الله بها ليست لغيرها من الأمم، فعلماؤها كأنبياء الأمم السابقة يشفعون كما يشفع أنبياء الأمم السابقة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. وكذلك فساقها هم خير من أحبار الأمم السابقة، فانتسابهم لهذه الأمة العظيمة يرفع درجتهم فوق غيرهم من الأمم الأخرى. بعد العرض على الله سبحانه وتعالى يأتي وقت الحساب، فيضع الله الموازين القسط بين أيدي الناس، كل أحد له ميزانه، والميزان له كفتان ولسان، ففي الكفة اليمنى توزن الحسنات، وفي الكفة اليسرى توزن السيئات، ووزنها قيل بتجسيدها يجسدها الله، والله لا يعجزه شيء من خلقه، فهي في الدنيا معان وهي في الآخرة يجسدها الله، فيجعل الحسنات أنوارا ويجعل السيئات ظلمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات يوم القيامة، ظلم إن الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة لأصحابه. وظلمات الأنوار هي في الواقع متجسدة ولها وزنها المختص بها، فتوزن هذه الأعمال بين يدي الإنسان فيرى وزنها بقياس الذر، الذر صغار النمل، فيجد حسنة قدر هذه النملة الصغيرة وسيئة قدر هذه النملة الصغيرة، وكل في وقته، فهذه توضع في كفة الحسنات وهذه توضع في كفة السيئات، وهو ينظر على لهف شديد لأنه لا يدري، وقد غاب وهله وغاب عنه كل ما سمع من قبل، فما سمع من الطمأنينة وما أخبر به من النجاة وما طمئن به عند خاتمته وما رآه في قبره كل ذلك يذهب عنه وينساه، لأن مواقف القيامة كل موقف منها ينسي ما قبله. فلذلك هو في خوف شديد في هذا الوقت، يخاف أن ترجح كفة سيئاته على كفة حسناته، وينظر إلى أعماله. وكثير من الناس يأتون بأعمال من الحسنات هائلة، إدخال السرور على المسلمين، إغاثة اللهفان، الصفح والحلم عن الظالمين، حسنات كبيرة جدا، لكن عندما يؤتى بها تقلب. في كثير من الأحيان يوجد تحتها شهوة خفية، فهذه الشهوات الخفية هي من مبطلات الأعمال، فيكون الإنسان ما حمله على هذه الحسنة إلا أنه جواد يحب السخاء، أو إلا أنه كان يحب الذكر والفخر بين الناس. فالشهوة الخفية إذا وجدت تحت أي حسنة ذهبت بها. وفي مقابل ذلك بعض السيئات الكبيرة أيضا يوجد معها في قلب الإنسان من الخشية ما يؤدي إلى أن تصغر هذه السيئات وتخف في الميزان بشكل غير طبيعي، لأن صاحبها ندم عليها ندما شديدا، كذلك الذي أسرف على نفسه وأكثر الخطايا فلما أدركه الموت دعا أولاده فأخذ عليهم العهود والمواثيق إذا هو مات أن يحرقوا جثته وأن يقسموا رماده نصفين فيذروا نصفه في البر ونصفه في البحر في يوم شديد الريح. قال فلئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات فعلوا به ما أوصى، فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه فقام بشرا سويا. فقال أي عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا ربي فغفر له. ظاهر هذا الحديث أنه غفر له كل شيء، وظاهر الحديث أنه هو قد كفر حينما شك في قدرة الله. قال فلئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، لكن كان حينئذ مغطى على عقله، كان مغلوبا على عقله، وهذا مانع من موانع التكفير. فالعقل هو مناط التكليف، فمن كان مغلوبا على عقله لا يكفر. فآخر من يدخل الجنة يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح فقلب الكلام. وكذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من أحدكم يكون في فلاة من الأرض ومعه راحلته وعليها زاده وشرابه، فبينما هو يسير إذ انفلتت منه فطلبها فلم يدركها حتى إذا أيقن على الهلاك رأى شجرة فقال لعلي أموت عندها. فبينما هو على ذلك راحلته عنده فأمسك بزمامها أو بخطامها وهو يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. فهذا لا يكفر لأنه كان مخطئا من شدة الفرح فقد غطى على عقله، كذلك الذي غطي على عقله من شدة الخوف خشيتك يا رب. فحينئذ ترجح كفة أهل الخير الذين علم الله فيهم الصدق والإخلاص، ترجح كفة الحسنات بحقهم. وليس معنى ذلك أن حسناتهم أكثر من سيئاتهم دائما، بل هم ثلاثة أقسام: منهم الظالم لنفسه الذي سيئاته أكثر بكثير من حسناته ولكنه تائب منكسر مقبل على الله، لم يكن متجاسرا على عداوة الله ولا جسورا على معصيته ومخالفته، ولكن غلبته شهوته واستزله الشيطان وإخوان السوء فوقع في بعض المعاصي فيتجاوزها الله عنه. ومنهم القسم الثاني المقتصدون الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فاستوت حسناتهم وسيئاتهم فيتجاوز الله عنهم ويمحو سيئاتهم في مقابل حسناتهم فيبارك في الحسنات. فهذه الحسنات لا تنظروا إليها على أن الملك فقط يكتبها، صاحب اليمين الذي يكتب الحسنات، بل انظروا إليها على أن الجبار جل جلاله يستقبلها بيمينه، يتقبلها بيمينه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وما تصدق امرؤ بعدل تمرة من كسب طيب إلا كأنما وضعها في يمين الرحمن، فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل. فلا يزال الرحمن جل جلاله ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه والفلو ولد الفرس أو فصيله والفصيل ولد الناقة حتى تكون كالجبل. فلذلك يأتي شخص بسيئات امتلأت منها الصحف وعرجت بها فهي سجلات تملأ الأفق، فيأتي بها الملائكة وهو ينظر ويأتون بحسناته فلا يجدون إلا قصاصة كتب فيها لا إله إلا الله، قدر الظفر كتب فيها لا إله إلا الله. فيقول يا رب ما تغني هذه من هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم شيئا. فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فرجحت لا إله إلا الله وشالت السجلات، طارت السجلات. لا إله إلا الله كلمة عظيمة عند الله جل جلاله، فمن قالها بحقها وهو موقن بها فكانت آخر كلامه لم يضره ما سبقها، وكان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وعندئذ يؤتى كل إنسان كتاب الحساب، وهذا كتاب الحساب هو طائر يعلق في عنق الإنسان، والطائر في لغة العرب يطلق على ما يتيمن به أي يتبارك به، والأحجبة التي يعلقها الناس في أعناقهم كانوا يسمونها طائرا لأنهم كانوا يتطيرون بها فيعتبرونها طائر بركة ويمن وسعد، والتطير يطلق على الخير والشر، وذلك أن أصل اشتقاقه من زجر الطير، فإن العرب كانوا يزجرون الطيرة فيفسرون ذلك يزجرونها، فإذا سنحت إذا ذات اليمين اعتبروا ذلك خيرا قادما إليهم، وإذا برحت أي اتجهت ذات الشمال عدوا ذلك شرا قادما إليهم، فيقسمونها إلى السانحات والبارحات. ومثل ذلك أيضا الغزلان والضباء، فإنهم كانوا إذا رأوها سليمة القرون عدوا ذلك بركة لهم، وإذا رأوا ظبيا أعضب أي مكسور القرن تشاءموا بذلك. ولهذا يقول الكميت طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب، ولم تلهني دار ولا رسم منزل، ولم يتطربني البنان المخضب، ولكن ولم يتطربني البنان المخضب، ولا السانحات البارحات عشية أمر سليم القرن أمر أعضب، ولكن إلى أهل الفضائل والنهى وخير بني حواء والخير يطلب، بني هاشم رهط النبي فإنني بهم ولهم أرضى مرارا وأغضب، وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب، بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب. والطائر يشد في عنق الإنسان فيأتي به في المشهد الذي تعلن فيه النتائج، وهذا المشهد لا يستطيع الإنسان الحكم على أحد قبله إلا من جاء الوحي بالحكم عليه، فهذا المشهد هو الذي يقع فيه التمايز. فالناس اليوم مختلطون، هذه أسرة، هذا زوج وهذه زوجتنا، هذا ولد وهذا أبوه، وهذه بنت وهذه أمها، لكن يوم القيامة يقع التمايز الشديد فيفترق هذا الشمل الذي كان مجتمعا بسبب تفاوتهم في إيمانهم ومستوياتهم. ولذلك ينادي المنادي في الناس في ذلك الوقت فيقول وامتازوا اليوم أيها المجرمون، فيمتاز المجرمون أولا أهل الشرك وعبدة الأوثان والأصنام، وكل أمة يمثل لها ما تعبده، فيتبع عباد الشمس الشمس، وعباد القمر القمر، وعباد الكواكب الكواكب، وعباد الأوثان الأوثان، كل يمثل له وثنه وصنمه الذي يعبده فيتبعه. وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، يبقى معها منافقوها، فيأتيهم الجبار جل جلاله في صورة، يتجلى لهم في صورة، طبعا لا يمكن أن تكون تلك الصورة ذات الرحمن جل جلاله، فالله جل جلاله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لكن هذه الصورة التي يكلمهم منها كما كلم موسى من الشجرة في البقعة المباركة من الشجرة ورأى نارا، فكذلك هؤلاء يرون صورة. فيقول ما تنتظرون ها هنا وقد فارقتم الناس؟ فقالوا ننتظر ربنا، فإننا فارقناهم في الدنيا أحوج ما كنا إليهم. فالمؤمنون فارقوا أعداء الله وهم محتاجون إليهم في الدنيا، سواء كانوا أقاربهم أو ذوي أرحامهم، كما كان المهاجرون عندما خرجوا من مكة يهاجر الرجل فيترك أباه وأمه وزوجته وأولاده لله جل جلاله، وتهاجر المرأة وحدها كذلك، فتركناهم ونحن أحوج ما كنا إليهم لذاته جل جلاله، أفلا نتركهم اليوم؟ فهم ينتظرون ربهم جل جلاله فيقول أنا ربكم، فلا يعرفونه فيقولون لست ربنا، فيقول وما آية بينكم وبين ربكم؟ فيقولون أن يكشف عن ساق، فيتجلى لهم في صورة أخرى فيعرفونه. وهذا الدليل على أن هذه ليست ذات الرحمن، لأنه جاء في صورة ثم في صورة أخرى، فهذا الدليل على أنه ليس المقصود أنهم يرون الله في ذلك الوقت، وإنما يراه أهل الجنة فيرون وجه الله العظيم كما يرى أهل الأرض الكوكب القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. فحينئذ يعرفونه فيكشف عن ساق فيخرون له سجدا، فيسجد له كل مؤمن وكل مؤمنة إلا المنافقين، فيجعل الله ظهورهم نحاسا فلا يستطيعون السجود له، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يجعل الله ظهورهم نحاسا فتتصلب فلا يستطيعون السجود في ذلك الوقت. وحينئذ يفصل بينهم وبين المؤمنين من هذه الأمة، فيرونهم قد قطعوا مسافة فصار بينهم وبينهم بون شاسع، فينادونهم من بعيد ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فإن الله سبحانه وتعالى يضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وهذا الباب المقصود به أن يروهم ويروا ما هم فيه من النعيم فيتمنون أن لو وصلوا إليه، ولذلك ينادونهم فيقولون، يسألونهم أن يلقوا إليهم شيئا من الماء أو مما رزقكم الله، وهيهات، إن الله حرمهما على الكافرين فلا يمكن أن ينالوا شيئا من ذلك من نعيم الجنة. وهذا السور الذي يضرب بينهم لا طمع للمنافقين في قطعه، فالمنافقون سيذهبون إلى الكفار، لأن الله قال وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، هم كانوا مع المؤمنين حتى آخر لحظة، تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، لأن كل أمة جاثية لدى كتابها في ذلك اليوم، جاثية أي كل إنسان يبرك على ركبتيه انتظارا للفصل، فهم جميعا كانوا جاثين، فبقيت هذه الأمة وفيها منافقوها، فجاء وقت الفصل، فإذا جاء وقت السجود وكشف عن ساق فيتميز أهل الإيمان وحدهم، فيسجد له كل مؤمن وكل مؤمنة، ويجعل الله ظهور المنافقين والمنافقات نحاسا فلا يسجدون، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فيبين الله لهم هذه الأسباب الخمسة التي فرقت بين المؤمنين والمنافقين يوم القيامة، ولكنكم فتنتم أنفسكم فعرضتم أنفسكم للفتنة، فستر الله الجميل يقتضي حجب الإنسان عن الفتنة، الإنسان المستور بستر الله الجميل لا يضع نفسه في مواقع التهم ولا يتتبع مواقع الفتن، والإنسان إذا تتبع الفتن فإنه وقف على خطر بنفسه. الذي ينظر إلى الشهوات والمحرمات وينظر إلى زخارف الدنيا بإعجاب لا بد أن يهتم بها وأن تؤثر عليه، ولذلك قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، والخطاب هنا للأمة كلها، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فالذي يتتبع الفتن لا بد أن يفتن، ولهذا يقول أحد العلماء، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والمرء ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ويقول آخر، فإنك إن أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أزعجتك المناظر ورأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. ويقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ولم ينهى قلبا غاويا أين يمما قضى وطرا منه وغادر سبة إذا ذكرت أمثالها تملأ الفم. فإذا هذا السبب الأول فتنتم أنفسكم. السبب الثاني تربصتم، معناه انتظرتم. فالذين يرون لواء الإسلام قد سقط وخيمة الإسلام واقعة على الأرض ويسعى عدد يسير من الناس لرفع هذا اللواء ورفع هذه الخيمة التي قد وقعت على الأرض، يبذلون جهودا ضعيفة على مستواهم لرفع رأس الإسلام ورفع لوائه، وجمهور المسلمين يتربصون وينتظرون ويقولون: إذا قامت دولة الإسلام نعمنا بها وسعدنا بها. كأنهم يقولون: إذا رفعوا الخيمة سندخل نحن في ظلالها ونتفيأها ونسابقهم إلى ذلك. هؤلاء تربصوا، وهذا التربص لا خير فيه، فقد سبقهم إليه المنافقون، فإنهم كانوا إذا غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون أي غزوة انتظروا الغنائم ولم يشاركوا في الغزو. فقال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فكذلك المتربصون عائدا بالله، فإنهم ينتظرون نصرة الإسلام لا يشاركون فيها، لا يبذلون أي جهد في نصرة هذا الدين، لا يبذلون جهدا ماديا ولا معنويا ولا تفكيريا ولا عقليا، ولا يكثرون سوادا ولا يقولون كلمة لنصرة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الدين العظيم الذي يستحق النصرة، ومع ذلك يتربصون فينظرون لمن تكون الغلبة وعلى من تكون الدابرة والدائرة، فهم ينتظرون ذلك. فهذا هو التربص، وتربصتم. السبب الثالث وارتبتم عائدا بالله، فإنهم يشكون لا يدرون هل سيحقق الله وعده للمؤمنين أو لا، فهم يشكون في ذلك. كثير من عوام المسلمين اليوم يرون أن هذا الأمر لا يزداد إلا شدة، وأن المسلمين لا يمكن أن تكون لهم قائمة، وأنهم دائما مهزومون، وأنهم في آخر الركب وفي آخر الأمم، ولا يمكن أن يدركوا الدول المتقدمة. يقولون: متى ندرك نحن أمريكا وقد بلغت ما بلغت؟ فهذا هو نعوذ بالله ظن السوء، وهو سوء الظن بالله جل جلاله، وهو شأن المنافقين والمشركين، كما قال الله تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. وقد شرحه فقال: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. أهل اليقين يعلمون أن ما وعد الله به لا بد أن يتحقق، فهم موقنون أن الله سيعز هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، وسيبلغ ما بلغ الليل والنهار، موقنون بأن الغلبة للمؤمنين، وإن أن حزب الله هم الغالبون، وأن حزب الله هم المفلحون، ويعلمون أن وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون أن وعد الله هو الحق، ولذلك يذكرون قول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فلذلك قال: وارتبتم. السبب الرابع: وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. فكثير من الناس تغرهم الأماني، فيتمنى أحدهم أنه سيعطى كتابه بيمينه، وسيبيض الله وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وسيغفر الله له كل سيئاته، وسيكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الفردوس الأعلى، ولكن لم يعمل لذلك. فذلك مجرد التمني والتظني ولا خير فيه. ولذلك نهينا عن هذا النوع من التمني: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وجاء في الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانية. فالذي يتمنى الأمانية دون أن يكون لذلك دون أن يرصد لذلك عملا، هذه الأماني تضليل، كما قال كعب بن زهير رضي الله عنه: إن الأماني والأحلام تضليل. وقد جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: أحتسب على ربي عشرا فما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعد عشر صفات من صفاته هو التي يحتسبها عند الله جل جلاله، لكن محل الاستشهاد في الأثر هو قوله: ولا تمنيت. فالتمني هو توقع المحبوب من غير أن يبشر الإنسان في سببه، من غير أن يعمل له، فهذا سوء ظن بالله، لأن الإنسان معناه أنه يظن أن الله غير عدل، أن الله غير عدل، فالله هو الحكم العدل. ثم الخامس، السبب الخامس: وغركم بالله الغرور، أنكم دفعتم أزمتكم إلى عدوكم وهو الغرور الشيطان الرجيم، فغركم بالله، سوف لكم وطول لكم الأمل وذكر لكم أنكم ستكونون من الصالحين، أنكم ستكونون من الصالحين إذا بلغ أحدكم 30 سنة و40 سنة و50 سنة، فسيكون من أولياء الله المقربين، وسيترك وقته كله للعبادة والطاعة، وسيفعل وسيفعل. لكن هذا هو الأمل الذي يقطعه الموت. فلذلك من اندفع وراء عدوه الشيطان الرجيم فسيذهب به إلى هذه المهاوي، مهاوي الرداء. فإن الشيطان الرجيم غر أبانا آدم وأمنا حواء من قبل فدلاهما بغرور، فلذلك قال: وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. لا يؤخذ منكم فدية، فلو افتدى الإنسان بماله كله وبأهله جميعا لما قبلت منه تلك الفدية. فالذين كفروا يتمنون يوم القيامة أن يفتدوا من عذاب الله بكل شيء، لكن لو قدر أنهم ملكوا كل شيء لما قبل منهم ذلك. ثم بعد ذلك في وقت إعلان النتائج، كل إنسان ينادى عليه على رؤوس الأشهاد، فيقال: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيقرأ كتابه بأعلى صوته، فإذا مر بموقف مشرف وحسنة يقول: فعلت كذا يوم كذا وفعلت كذا ليلة كذا. إذا وقف مر بموقف مشرف وعمل صالح ابيض وجهه وغشيه السرور، وإذا مر بسيئة وموقف مخز نعوذ بالله اسود وجهه وغشيته الكآبة، وهو يشهد على نفسه بالفضائح في الملأ الأعلى. والإنسان اليوم بين هذا العدد اليسير من الناس يسوءه أن تذكر سيئاته وزلاته وأخطاؤه، فكيف يكون هو الذي يقر بها بلسانه بحضرة الملك الديان والملائكة والأنبياء وجميع الخلائق من لدن آدم إلى نهايتهم، يقر على نفسه بكل ذلك. وبعد ذلك يعطى كل إنسان كتابه بيمينه، فيبيض الله وجوه أهل الإيمان حتى يخترقون في النور مسيرة 500 عام بين أيديهم وبأيمانهم. فالنور بين أيديهم وبأيمانهم وهو مسيرة 500 عام. وأما أهل الشرك والكفر والفسوق والعصيان فإن الله يسود وجوههم، فيسيرون في الظلام الشديد، فلا يرون من النور إلا مثل البرق الخاطف الذي إذا تقدم فيه الإنسان خطوتين أظلمت الدنيا في وجهه. فهذا الحال هو الذي ضرب الله به المثل: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. فهذا الوقت هو الذي تبيض فيه وجوه وتسود وجوه، فأهل الإيمان يبيض الله وجوههم فيخترقون في النور مسيرة 500 عام من أيمانهم وتلقاء وجوههم، وحينئذ تدفع إليهم كتبهم بأيمانهم فتطيب أيمانهم فتدفع إليهم كتبهم بأيمانهم، فإذا رأوها فرحوا بها فرحا شديدا. فهذا من المواقف المنطقة يوم القيامة. فالإنسان عندما يأخذ كتابه بيمينه يصيح على الناس فيقول: ها أمقرأوا كتابية، تعالوا اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. والذين اسودت وجوههم عائذا بالله وهم أهل الكفر وأهل الفسوق والعصيان وأهل البدعة، فقد قال ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. هذا في تفسير ابن عباس. ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. الذين كذبوا على الله هم أهل البدع، وجوههم مسودة. فحينئذ يعطون كتبهم بشمائلهم وراء ظهورهم. وقد ورد في ذلك أنهم يضجع أحدهم فيخرق بين ثدييه حتى تخرج من بين كتفيه، فتدخل شماله من بين ثدييه وهو يتمنى أن لو كانت هذه الخرقة القاضية، أي تميته، يقول: يا ليتها كانت القاضية. والقاضية معناها التي تقضي عليه فيموت، هو يتمنى الموت. فتدخل يده اليسرى من بين ثدييه حتى تخرج من بين كتفيه، فيعطى بها كتابه بشماله وراء ظهره. وحينئذ سيحزن غاية الحزن. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، يا ليتها كانت قاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فيقول الله لملائكة العذاب: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، عائذا بالله من النار. حينئذ تزلف الجنة لأهلها فتقرب لهم، ويرى أهل النار النار كذلك تناديهم، وتجعل النار في طريق الجنة، وينصب فوقها الصراط وهو جسر الله أعلم بحقيقته، لكنه أرق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلاليب كشوك السعدان، يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يزحف على مقعدته فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم. وبقدر استقامة الإنسان على الصراط الدنيوي تكون استقامته على الصراط الأخروي. والصراط يلفظ بالصاد وبالسين وأيضا بالزاي المشموم المشمة، فهي 3 قراءات: الصراط قراءة الجمهور، والصراط قراءة ابن كثير، والصراط قراءة خلف. فأيضا مختلف في ذلك بحسب ما كان محلا بإهدنا الصراط المستقيم، وما كان بدونها صراط الذين أنعمت عليهم، وعند صراط والصراط لقنبلة بحيث أتى، والصاد زايا أشمها لدى خلف، وشميم لخلاد الأولى. فخلاد في روايته عن حمزة يشم المحلى بأل دون الذي ليس محلا بها. فهذا الصراط مشتق من السرط وهو الابتلاع، لأن الطريقة تبتلع السائر فيها فهو يسير فيتوارى في هذه الطريق، فلذلك تسمى الطريق صراطا لأنها تبتلع السائر فيها. ولهذا قال جرير: أمير المؤمنين على صراط إذا عوج المسالك مستقيم، على صراط مستقيم إذا عوج المسالك. والصراط في القرآن أغلب إطلاقه على الصراط المعنوي وهو هذا السبيل الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما جاء في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والصراط الحسي الأخروي جاء في القرآن مرة واحدة في سورة ياسين: فاستبقوا الصراط، فالمقصود به هذا الصراط الذي ينصب على متن جهنم. والعبور من فوقه هو ورود النار الذي توعد الله به كل الخلائق، فإن الله قال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهذا الصراط يعبر عليه جميع الخلائق، فأهل الجنة يتجاوزون بسلام وأمان، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا عائذا بالله. وعليه كلاليب كشوك السعدان: هل رأيتم شوك السعدان؟ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. السعدان نبت مشهور وكان ينبت في نجد وهو موجود في بلادنا هذه. شوكه قوي وصغير وملتو، وهو دائري يحيط بالشوك يحيط بالبذرة من كل جهة. وهذه الكلاليب التي هي كشوك السعدان يسقط بالكلوب الواحد 70,000 في النار. وعلى مراقب الصراط الأنبياء، ودعاء الأنبياء يومئذ: اللهم سلم سلم، يقولون: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، لكثرة المتساقطين على الصراط. فهو تمثيل لهذا الصراط، هذا الصراط اليوم الذي نحن عليه يمثله ذلك الصراط الأخروي يوم القيامة. فالصراط اليوم الذين أمسكوه ولم يميلوا عنه ذات اليمين ولا ذات الشمال وساروا على المنهج السوي الوسطي هم الناجون. والذين يتساقطون ذات اليمين جهة التشدد والتطرف والمبالغة يسقطون عن الصراط ذات اليمين. والذين يميلون إلى جهة التساهل والتنازل والانحراف والتخلص من ربقة التكليف يسقطون ذات الشمال. فله حفافان عليهما أبواب، فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور، وفي كل باب داع يدعو إليه، وفوق السورين منادي الله ينادي: يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلج ولم تخرج منه. وهذه الأبواب المفتحة هي بنيات الطريق، ذات اليمين جهة الإفراط وذات الشمال جهة التفريط، وكلاهما مذموم، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. فلا خير في الإفراط ولا خير في التفريط، فكل حسنة بين سيئتين. وبعد ذلك يسير الناس على الصراط يستبقونه. فالناجون منهم من لا يمسه الصراط أصلا ولا يضره، جعله الله وإياكم منه. ومنهم من يخطف جناحه، ومنهم من يخطف رجله، ومنهم من يخطف عينه، ومنهم من يخطف شدقه، ومنهم من يخطف طرفا من أطرافه، فينجو ولكنه ينجو جريحا في مقابل شيء من سيئاته أو ما فرط فيه في جنب الله. فيتساقط أهل النار إليها من مسافة هائلة من البعد، ثم بعد ذلك إذا وصلوا إليها وجدوا أبوابها قد فتحت، فهم يرون ضرامها ويسمعون أصواتها وروائحها الكريهة، يسمون روائحها الكريهة من بعيد. فأبواب النار كانت مفتحة من قبل، ولذلك قال الله تعالى: وفتحت أبوابها. فهل الجنة عندما يأتون تفتح لهم أبوابها، يحرك النبي صلى الله عليه وسلم الحلقة فتنفتح أبوابها 8 في وقت واحد، وفتحت أبوابها. أهل النار نعوذ بالله إذا جاءوها فتحت أبوابها مباشرة، وهي الأبواب 7، لها 7 أبواب لكل باب منه جزء مقسوم. فحينئذ كل طائفة منهم يؤمر بها إلى مكانها من النار، وأول من تضرم بهم النار، أول من يلقى في النار 3 أصناف من الناس: من الذين كفروا نعمة الله وجحدوها، رجل آتاه الله علما فعلم فدعاه فعرفه نعمته عليه فعرفها، فقال: فما فعلت فيها؟ قال: علمت فيك العلم يا ربي، فيقول الله: كذبت، ويقول الملائكة: كذبت، إنما علمت ليقال عالم فقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه فيرمى في النار. ورجل آتاه الله من أنواع المال ما آتاه، فدعاه فعرفه نعمته عليه فعرفها، فقال: فما صنعت فيها؟ قال: يا رب ما تركت وجها تحب أن ينفق فيه المال إلا أنفقته. فيقول الله: كذبت. ويقول الملائكة: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد فقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه فيرمى في النار. ورجل قاتل حتى قتل، فدعاه فعرفه نعمته عليه فعرفها، فقال: فما فعلت فيها؟ قال: يا رب جاهدت فيك حتى قتلت. فيقول الله: كذبت. ويقول الملائكة: كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع فقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه فيرمى في النار. وبعد ذلك يؤتى بالأوثان والأصنام، فهي حصب جهنم. والحصب معناه ما يحصب فيها، أي يرمى فيها ليزيد اشتعالها. فالحصب غير الحطب، فالحطب هو ما توقد به النار، والحصب ما يزيد اشتعالها، ما يرمى فيها ليزيد اشتعالها. فأولئك هم حصب جهنم، الأصنام والأوثان حصب جهنم. ويمر أهل الجنة على الصراط، فإذا تجاوزوه رأوا شجرة ضخمة عظيمة يرونها من بعيد، فإذا وصلوا إليها إذا فيها نهران، نهر داخل ونهر خارج، فيؤمرون فينغمسون في النهر الخارجي فتنبت أجسامهم، فيزول عنهم كل ما فيهم من الأسقام والأوجاع والأمراض، وتنبت أجسامهم فيكونون على هيئة آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء و7 أذرع في الأرض، فتكمل خلقتهم، لا يبقى في أحد منهم أثر جرح ولا أثر ألم ولا أثر مرض ولا أي شيء يكرهه، وتكون ألوانهم على لون شخص واحد، على لون آدم عليه السلام، أبينا آدم. وإذا انغمسوا فيه انسدت كل المخارج من أجسامهم، فلا يخرج بعد ذلك من أجسامهم إلا الرشح، وهو العرق الذي هو كأعلى المسك. ثم يؤمرون فيشربون من النهر الداخل، فإذا شربوا منه انسد ما يتعلق بالداخل ببطونهم وأمعائهم، فلا يخرج منها بعد ذلك شيء. ثم بعد ذلك يرسلون وفدا إلى الجنة، يتقدمهم محمد صلى الله عليه وسلم بيده لواء الحمد، وهذا لواء الحمد هو اللواء لوفد الجنة، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وهؤلاء يحشرون إلى الرحمن، فالنهاية هي رحمة الله جل جلاله، وهم يحشرون إلى الرحمن، وهم وفد أي متعاونون بينهم في بإجلال واحترام وتقدير، وهذا خلاف حال أهل النار، نعوذ بالله. ونسوق المجرمين، فلم يقل نحشروا وإنما قال نسوق، فنعوذ بالله الضرب في مؤخراتهم وهم يساقون إلى النار، إلى جهنم بدل أن كان هؤلاء إلى الرحمن. فقوله إلى الرحمن أبلغ مما لو قال إلى جنة الرحمن أو إلى الفردوس أو إلى الجنة، قال يوم نحشر المتقين إلى الرحمن، هذا أبلغ ما يطلبونه، فأبلغ ما في الجنة من النعيم المقيم لذة النظر إلى وجه الله الكريم، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، نعوذ بالله، هم مثل الورد المتسابق إلى الماء، وقد مكث عنه وقتا طويلا يكسر بعضه بعضا ولا يحترم بعضه بعضا، فليس بينهم أي تراحم، بخلاف أهل الجنة فهم وفد يتراحمون، يعظم بعضهم بعضا، يقدر بعضهم بعضا، يخدم بعضهم بعضا. فإذا اقتربوا إلى الجنة استقبلهم الولدان، وهؤلاء الولدان هم ولدان الجنة المخلدون. ومخلدون مختلف في تفسيرها على قولين، القول الأول أنهم دائما ولدان، فهم خالدون على هذا الوصف، لا يكبرون، يمر على أحدهم آلاف السنين وهو ولد صغير لا يبلغ الحلم أبدا. وذلك أن الكبار يستحي الإنسان من خدمتهم، فأنت لا تستطيع أن تأمر شيخا أشيب أن يأتيك بماء أو أن يأتيك بأكل، لأنك تحترمه لسنه، لكن لا تستحي أن تأمر طفلا ولو كان غير ولدك أن يأتيك بالماء، فلذلك هم ولدان مخلدون دائما. القول الثاني في التفسير أنهم ولدان مخلدون أي مزينون بالخلدة، وهي أقراط الذهب، فقد وضع الذهب الجميل في آذانهم في أعلاها وفي أسفلها، فما كان في أسفل الأذن المتدلي منها هو الذي يسمى قرطا، وما كان في أعلاها أو في الأنف في طرفيه فهو نوع آخر من الحلي من الحلية، فهم يحلون بهذه الحلية، ولا منافاة بين التفسيرين، فهم يجمعون بين الأمرين. فكل أحد من أهل الجنة يستقبله الولدان المخصصون لخدمته، فينشدونه ويغنونه ويرحبون به، ثم يسبقونه إلى منزله في الجنة فيخبرون أهله، أي نساء الجنة اللواتي خلقن لإكرام أهل الجنة الحور العين، فيقولون جاء أهل الجنة وفيهم فلان، فيقول نساؤه أنت رأيته؟ فيقول أنا رأيته وهو على أثري، ولا أحدهم بمنزله في الجنة أدل من منزله في الدنيا. كل واحد من أهل الجنة أدل بمنزله في الجنة من منزله في الدنيا، لا يحتاج إلى من يدله عليه ولا يذهب به إليه. فإذا دخل إلى منزله استقبلته إحدى نسائه وقد وقفت على الباب وقد لبست 70 حلة من حلي الجنة من الديباج، فيضع يده بين كتفيها فيرى أصابعه بين ثديها لا تستر شيئا منه، ولذلك يرى مخ ساقها من خارجه، ولو سفرت إحداهن عن وجهها لحظة لأضاء لها ما بين المشرق والمغرب، ولو بصقت في البحر لصار عذبا من بصاقها، ويرى مخ ساقها من خارجه وحاجبها كجناح النسر، حاجبها أقصد كالهلال في الاستقواس والسعة، وأهداب عينها أشفار عينها كجناح النسر، ولا تهتدي إلى كلام فيه ريبة ولا جهل ولا أذن، لا يهتدي كلامها إلا إلى أحسن الكلام كحال أهل الجنة جميعا، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، لا يحسنون كلاما فيه أذية أبدا، ولذلك قال الله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، لا يسمعون فيها لغوا، واللغو ما لا خير فيه من الكلام، ولا تأثيما أي تكذيبا، لا يكذبهم أحد، كل ما قالوه يصدقون فيه، إلا قيلا معناه إلا قولا ما تعرف ذلك القول سلاما سلاما، لا يواجهون إلا بما يحبون من الأقوال والأفعال والمناظر، فكل ما فيها عبارة عن نعيم لا ينغصه أي شيء. فإذا وصلوا إليها ووصل كل أحد منهم إلى منزله يدخل عليهم الملائكة من كل باب سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين، فيرحبون بهم وقد تعهد الله لهم بالتحية والسلام، فالتحية تحية الملائكة لهم والسلام سلام رب العزة والجلال. ولذلك ثبت في الحديث بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم فيرفعون أبصارهم فإذا الرب جل جلاله يناديهم من فوقهم سلام قولا من رب رحيم، فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه اللذة التي لا تعدلها أي لذة، النظر إلى وجه الله الكريم، فالوجه الذي نظر إلى الله جل جلاله لا يمكن أن يضام ولا أن يذل ولا أن يرى مكروها بعد ذلك أبدا. ولله أبصار ترى الله جهرة فلا ضيم يغشاها ولا هي تسأم، فلا يمكن أن تنال أن يصيبها سأم ولا ضرر بعد ذلك. ولهذا قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة والمزيد النظر إلى وجه الله الكريم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ويستمر نعيمهم لا انقطاع فيه، فاللذة الأولى التي يصل إليها الإنسان عندما يصل إليه شيء من روحها وريحانها تبقى معه ولو جاء بعدها مليارات اللذات، لذة على لذة على لذة لا تنقطع، بينما لذات الدنيا لا يمكن أن تستمر وقتا يسيرا إلا انقطعت، لكن لذات الجنة لا تنقطع، نفس اللذة يمضي عليها مليارات السنوات وهي قائمة، ويأتي عليها اللذات الأخرى بالمليارات والأكثر من ذلك ما لا يمكن تصوره وهي قائمة لا تنقطع. الأمر الثاني أنهم لا يملون شيئا مما فيها، فنعيم الدنيا كله مملول. إذا بنى الإنسان بيتا جميلا في الدنيا لا يمكن أن يبقى فيه دائما، لا يخرج منه، بل يحتاج إلى أن يتفسح، ولو للذهاب إلى الصحراء لا بد أن يخرج منه. إذا أكل طعاما يحبه لا بد أن يرفع يده عنه. وهكذا كل ما في الدنيا من الملذات يمله الإنسان، لكن ما في الجنة لا يمل أبدا، فكما أنه لا ينقطع لا يمل، كما قال الله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة. مطهرة معناه مطهرة من الأدران والآثام، فلا يسمعون منها ما يكرههم ولا يرون منها ما يكرههم يكرهون، لا يسمعون منها أي قول يكرهونه ولا يرون منها أي منظر يكرهونه، فلذلك كانت مطهرة تطهيرا حسيا وتطهيرا معنويا. فهي مطهرة حسيا، لا حيض ولا نفاس ولا بول ولا مخاطة ولا أي أذى، وكذلك هي مطهرة في قلوبهن نظافة عجيبة، فلا يصدر من ألسنتهن أي شيء إلا أحسن ما يتصور من الكلام، وهذا من نعيمهم الدائم. ثم بعد ذلك يستزيرهم الرحمن جل جلاله، يدعو أهل الجنة إلى زيارته جل جلاله، فتقام لهم سوق في الجنة، وهذه السوق ليس فيها دراهم ولا دنانير، وإنما أثمانها مجرد التمني، إذا تمنيت أي شيء تأخذه دون مقابل. لهم فيها ما يدعون، كل ما يدعيه الإنسان أن يتمناه يجده ويأخذه. ثم ينادون فيلبسون، يكسون من الحلل ما يناسب الزائر والمزور، فيذهبون ليزوروا ربهم جل جلاله، فتوضع لهم الكراسي والمنابر من النور على كثبان رملها كله مسك في الجنة. فإذا جاءوا أجلسهم الرحمن جل جلاله عن يمينه وكلتا يدي ربي يمين مباركة، فيقول: تمنوا علي، اطلبوا حاجتكم. فيقولون: يا ربي، وهل تركت لنا أفضالك من متمنى؟ فقد أنقذتنا من النار، وأنجيتنا على الصراط، وبيضت وجوهنا، وأعطيتنا كتبنا بأيماننا، وأدخلتنا الجنة، فهل لنا أمنية بعد ذلك؟ فحينئذ يلهمهم الرب جل جلاله عن طريق الأنبياء أن يتمنوا رضوانه الأكبر، أن يحل عليهم رضوانه الأكبر الذي لا سقط بعده أبدا. فهم نالوا رضا أنفسهم، ولكن غاية النعيم هو رضا الله جل جلاله عنهم، لأن الإنسان إذا كان يعيش في إنعام غيره يخاف منه أو يخاف أن يسقط عليه فيخرجه من نعمته، فيخشى منه أذية وهو يعلم قدرته عليه، لكن إذا كان يرضى عنه رضا لا انقطاع له أبدا الآبدين، فإنه حينئذ سيطمئن غاية الاطمئنان. غاية الاطمئنان لا تحصل إلا لمن رضي الله عنه، فمن رضي الله عنه لا يخاف أن يخرج ولا أن يمن عليه، ما هم منها بمخرجين، لا يخاف أن يخرج ولا أن يمن عليه ولا أن يقطع شيء من عوائد الفضل عليه أبدا الآبدين، فيستمر له ذلك أبدا، ويبقون في هذا النعيم لا يملونه ولا ينقطع ولا يزول أبدا، فهم فيه بصفة دائمة، ويرون الله جل جلاله. فمنهم من يراه من وقت الصلاة إلى وقت الصلاة الصلوات الخمس، ومنهم من يراه من الجمعة إلى الجمعة، ومنهم من يراه من رمضان إلى رمضان، وذلك بحسب خشوعهم في الصلاة. فالخاشعون في الصلاة يرون ربهم في وقت كل صلاة من الصلوات الخمس، ودون أولئك الذين يرونه من الجمعة إلى الجمعة، ودون أولئك الذين يرونه من رمضان إلى رمضان، لكن أهل الجنة جميعا يرونه جل جلاله على تفاوت منازلهم. فهم درجات عند الله، كما قال الله تعالى: هم درجات عند الله، قال: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فأعلى أهل الجنة فيها أهل الفردوس الأعلى، سقفه عرش الرحمن، وهم جميعا جيران لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيجعل الله له قصورا بعرض الجنة كاملة، عرض الفردوس كاملة، فكل فرد من أهل الفردوس له باب مع النبي صلى الله عليه وسلم وجوار معه لا يحول بينه وبينه أحد. كل فرد له منزله المجاور لمنزل محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فجدرانها ليست مثل جدران الدنيا. الجدران المحيطة بالبناء لكل فرد لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وليست فضة الدنيا ولا ذهبها. وقبابها القبة الواحدة يسير الراكب المغذ في ظلالها 100,000 عام لا يقطعها، وهي جوهرة منحوتة. وثمارها كذلك دانية لا يحتاج الإنسان إلى اقتطافها، بل تأتيه تعرض نفسها عليه. وهكذا كلها من النعيم، فالأنهار الجارية من اللبن الذي لم يتغير طعمه، ومن العسل المصفى، ومن الماء الزلال الذي ليس هو ماء الدنيا، ولا ليس الخمر خمر الدنيا، ولا العسل عسل الدنيا، ولا اللبن لبن الدنيا، بل ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. يقوي الله أجسامهم على قدر نعيمهم، فتقوى أجسامهم لأنهم في شغل مع ما هم فيه من النعيم، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، فهم في شغل، في شغل فاكهون. هذا الشغل ليس شغل جهد ولا عناء، بل هو شغل تفكه وسعادة دائمة. وأقل أهلها حظا منها هو آخر من يدخلها، وهو يأتي يزحف على الصراط على مقعدتيه، فتتشقق مقعدتاه من حدة الصراط، فإذا تجاوزه بفضل الله عاهد الله جل جلاله إذا أنجاه من الصراط أن لا يسأله أي شيء بعد ذلك فينجيه. فإذا تجاوزه رأى شجرة فيصبر وقتا ثم يلتفت فيقول يا ربي قربني إلى هذه الشجرة حتى أنال من ظلها وأشرب من مائها، فقد أضر بي هول جهنم. فيقول يا ابن آدم أنسيت عهدك؟ فإنه عاهد الله لا يسأله بعد ذلك شيئا، فيعطيه الله ما سأل، فيعطيه من العهود ألا يسأله بعد ذلك شيئا. فيأتي إلى تلك الشجرة فيستظل بظلالها ويشرب من مائها ويأكل من ثمرها، فبينما هو على ذلك إذ بدت له شجرة أجمل من الأولى، فيصبر وقتا ثم يسأل ربه فيقول يا رب قربني من هذه الشجرة فهي أجمل مما أنا فيه. فقال ألم تعطني العهد أن لا تسألني بعدها شيئا؟ فيأخذ عليه العهد إذا أعطاه ذلك أن لا يسأله شيئا، فيقربه إلى تلك الشجرة. فإذا وصل إليها رأى الجنة، فرأى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا يصبر، فيقول يا رب قربني من الجنة حتى يصل إلي شيء من روحها وريحانها. فهذا مثال لعهود بني آدم، فيقول الله له ادخل الجنة، فيدخل فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأى، قد أخذ الناس منازلهم فيها يظن أنها ملأى، فيقول ادخل فإن لك الدنيا وعشرة أضعافها معها، الدنيا وعشرة أضعافها معها. هذا آخر من يدخل الجنة وقلهم درجة. وإن أهل الجنة لا يتراءون الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري في السماء من تباعد منازله. أما أهل النار عائذا بالله فإنهم يتفاوتون بحسب ذنوبهم ونوع معاصيهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه بعض أنواع عذابهم، فرأى المعلقين بألسنتهم، ورأى النساء المعلقات بثديهن، ورأى الرجل الذي يمسك بشدقه فيجده إلى قفاه ثم يؤتى بالشدق الآخر، فإذا وصل إلى مكان الأول رجع الأول إلى مكانه، وهكذا. ورأى الرجل يرمى بالصخر فيشدق به رأسه ثم يعود فيشدق مرة أخرى أبد الآبدين. ورأى رجالا يسبحون في أنهار من الدماء المنتنة المروعة. ورأى قوما يطبخون في قدر أسفله متسع وأعلاه ضيق وهو من النحاس وهم يغلون فيه فيصعدون يصعدون حتى إذا وصلوا إلى مكان الضيق وقعوا إلى أسفله فرأى أنواعا من أنواع العذاب المروعة كلها عرضت عليه. فهذه أنواع المعذبين في النار يوم القيامة، ففيها البرد الشديد الزمهرير الذي لا يطاق، وفيها الحر الشديد الجحيم، وفيها خرق عادات، كل ما فيها خرق عادات. فأهلها يضخمون حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمقعد أحدهم في النار كما بين مكة والمدينة، ولضرس أحدهم في النار كجبل أحد، وأقدامهم في السلاسل كالجبال السود المتراكمة. ويرون من ضيقها وشدتها وتضخمهم داخلها الشيء الكثير، لكن تقوى أجسامهم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فيقوون على هذا العذاب لينالوا حظهم منه، ويقسمون قسمة عادلة ليس فيها حيف ولا جور، فكل أهل ذنب يقابل أهله بما فعلوا. فمن قتل نفسه بشيء قتل به، فالذي وجاء نفسه بحديدة تمثل له تلك الحديدة فلا يزال يجاء بها نفسه أبد الآبدين، والذي قتل نفسه بسيف يمثل له ذلك السيف فهو يقتل به نفسه أبد الآبدين، كلما ضربه عاد والتأم ثم يضرب نفسه مرة أخرى وهكذا، فهو يعذب به. وهكذا في أنواع العذاب، فيها الروائح الكريهة المروعة، وفيها الألوان الكريهة البغيضة، وفيها كذلك من أنواع السموم والحيات والأفاعي والحيوانات المروعة. وينبت فيها شجر في أسفلها هو شجرة الزقوم، نعوذ بالله منها، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. والماء الذي فيها هو الصديد، نعوذ بالله، الذي هو مثل الماء مثل القيح المخلوط بالدم المنتن. وماءها إذا شرب منه الإنسان ذاب جوفه من شدة حره، عائذا بالله. ويمثل لهم فيها من أنواع المذلة والهوان ما لا يخطر على بال، فهم ينادون خازنها مالكا 40 سنة يقولون: يا مالك نضجت منا الجلود، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود، فينتظرون جوابه، وبعد 40 سنة يقول: إنكم ماكثون. لا يسمعون منه جوابا إلا هذا: إنكم ماكثون. لكن أبلغ ما فيها من المذلة والهوان والعذاب الأليم أنهم لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، عائذا بالله، لا يكلمهم الله كلام رحمة، فليس لهم من كلام الله جل جلاله إلا كلمة واحدة وهي: اخسأوا فيها ولا تكلموا، أعوذ بالله. لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، أعوذ بالله. ويبقون على ذلك ما شاء الله أن يمكثوا، ثم بعد ذلك يخرج منها أهل الإيمان بقدر ما فيهم من الإيمان، ويبقى أهل الشرك والكفر فيها، فيمضي عليهم ما شاء الله من الأعوام، وهم في ذلك العذاب الدائم الخالد الذي يتمنون معه الموت فلا يموتون، لأنهم إذا دخلوها ودخل أهل الجنة الجنة جيء بالموت في صورة كبش أقرن، فيعرض على أهل الجنة فيقال: أعرفتموه؟ فيقولون: نعم هو الموت، ويشمئزون منه. ثم يعرض على أهل النار فيقال: أعرفتموه؟ فيقولون: نعم هو الموت، ويشمئزون منه. ثم يضجع فيذبح فينادي المنادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. والنداء الذي ينادى به على أهل الجنة عند دخولهم هو أن يقال لهم: يا أهل الجنة إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا، وأن تصحوا فلا تسقموا، وأن تنعموا تنعموا وتكرموا. فأهل الجنة لا يموتون أبدا، ولا تنتقص لذتهم، اللذات التي يجدها الإنسان في اليقظة يجدونها أيضا حتى في حال النوم، فلذاتهم لا تنقطع أبدا. وأهل النار نعوذ بالله عذابهم أبدي سرمدي لا انقطاع فيه، ليس فيه ليل ولا نهار ولا نوم ولا راحة فهم في ذلك العذاب مخلدين فيه أبد الآبدين عائدا بالله. هذا كله هو الذي يسمى باليوم الآخر. وبعد ذلك ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر فقال: وتؤمن بالقدر خيره وشره، وخص ذلك بقوله وتؤمن. فالأركان الخمسة السابقة كانت معطوفة، الأركان الأربعة السابقة كانت معطوفة على الركن الأول، لأنه قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا يدلنا على الاهتمام بالقدر والإيمان به، وهو الذي جلب هذا الحديث للاستشهاد عليه. وقد ذكرنا قصة ابن عمر مع يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، وهو حميد الطويل الحميري. فإن سبب تحديث ابن عمر لهما بهذا الحديث أنهما أخبراه أن بالبصرة قوما يتقفرون القرآن ويطلبون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فحينئذ بين لهم ابن عمر أنهم لو كان لأحدهم مثل ملء الأرض ذهبا فتصدق به ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وأمرهم أن يبلغوهم إذا رجعوا إليهم أن ابن عمر بريء منهم وأنهم براء منه. فوالذي يحلف به ابن عمر لا يؤمن لا لو أن لأحدهم مثل ملء الأرض ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم حدثهم بهذا الحديث. وقد سبق بيان القدر وذكرنا أنه أربع مراتب، وأن أنواعه أيضا أربعة، أقسام القدر أربعة، وأن أقوال الناس فيه أربعة، وأن أفعال العباد بالنسبة للإرادتين أربعة، وفصلنا ذلك. بهذا نعلم أن أركان الإيمان ستة. هذه الأركان إنما كانت أصلا للتصور البشري، فالعقل البشري لولا هذه الأركان لما استقام أبدا، فهي عمدة العقل البشري. فالذي لا يؤمن برب هذا فاسد الفطرة، ولذلك لا بد أن يبقى رقيقا لشهوته، أو له معبود لا يستحق العبادة أصلا، ولذلك يعيش دائما في الخرافات والأوهام والدجل. فالإنسان العاقل محتاج إلى الإيمان بالله غاية الحاجة، فلا يمكن أن ينفعه عقله لولا الإيمان بالله. وكذلك الإيمان بملائكة الله، فهم الإسوة الصالحة والقدوة، وهم المثبتون للمؤمنين. فالمؤمنون تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وهم مبتلون في هذه الدار، فالإيمان لا بد أن يبتلوا على إيمانهم، فيحتاجون إلى تثبيت، فلذلك جعل الله لهم جندا من جنوده، وهم الملائكة يثبتونهم يتنزلون عليهم بالتثبيت، وهم أولياؤهم في الحياة الدنيا وهم أولياؤهم في الآخرة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا حاجة المؤمن العاقل إلى الإيمان بالملائكة كبيرة جدا لتثبيتهم له على منهج الحق، ولأنهم الإسوة والقدوة. فقد ذكرنا أنه محفوف بنوعين من الخلائق، نوع أسمى منه وهو الملائكة الكرام، ونوع أدنى منه وهو الحيوان البهيمي. فقدوته بالطاعات الملائكة الكرام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. والإيمان بكتب الله كذلك هو عماد العقل، فالمؤمن يحتاج إلى أن يدرك أن عقله دائرة صغيرة من الوجود في دائرة كبيرة من العدم، فلا تسلط له على ما سبق ولا على ما لحق، فلا يمكن أن يدرك إلا ما وعاه بجوارحه في مدة حياته اليسيرة أو ما نقل إليه من الماضي. فلذلك يحتاج إلى ما يغطي له المساحات التي لا يبلغها عقله، وهذه المساحات لا يغطيها إلا الوحي من الله. ولهذا قال الإمام الغزالي رحمه الله: الوحي عقل من الخارج، والعقل وحي من الداخل. ولكون الوحي من الخارج لم يقع فيه التفاوت ولا الاختلاق، ولكون العقل من الداخل حصل فيه التفاوت والاختلاق. فلذلك يحتاج إلى تغطية مساحات كبيرة لا يصل إليها عقله، وهذه المساحات لا يغطيها إلا وحي الله، فكان الإيمان بكتب الله ركنا أساسيا للعقل البشري لتصوره. ثم الإيمان برسول الله يحتاج إليه البشر كثيرا، لأن هؤلاء الرسل الذين هم مثلنا في البشرية يحيون ويموتون ويأكلون ويشربون وينامون ويتزوجون ويمرضون، ومع ذلك لا يعصون الله ويوذرون رضاه ويضحون بأنفسهم من أجل طاعته، وهم الإسوة والقدوة الصالحة لنا، فبهداهم اقتدي. فلذلك احتاج العقل إليهم، لأن هذا الذي يسمى بمقتضى العقول بيان الإمكان. بيان الإمكان معناه أن تذكر شيئا كأنه مستحيل ثم تأتي بما يبين إمكانه، مثل قول امرئ القيس: بكر مفر مقبل مدبر معا، مقبل مدبر معا. كيف يكون ذلك؟ كيف يقبل وهو يدبر في نفس الوقت؟ قال: كجلمود صخر حطه السيل من علي. فهذا بيان الإمكان. فالجلمود الحصر الحجر الأملود الدائري الذي يحطه السيل من أعلى الجبل، فهو يدور دوران هائلا كأنه يقبل ويدبر في نفس الوقت، فهذا الذي يسمى بيان الإمكان. فنحن أمرنا بتكاليف، وبيان وإمكان ذلك مع ما عندنا من الشهوات والشبهات والأعداء المتربصين هو الرسل. فالرسل انتصروا على الشهوات والشبهات وقاموا بأمر الله وأدوا حقه سبحانه وتعالى، فهم الإسوة والقدوة الصالحة، فهم بيان الإمكان بالنسبة إلينا. كذلك الإيمان باليوم الآخر هو تعزية للمؤمن عن كل ما يصيبه في هذه الدار، فقد ذكرنا أن هذه الدار ليست دار أهل الإيمان، فهذه الدار ضرة الآخرة. وقد جعل الله كثيرا من شهواتها مختصة بأهلها، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ما حرم الله فيها من الخمور والأمور الأخرى التي حرمها الله هذه تركها لأهلها، فكلاب الدنيا وأهلها هم الذين يتنافسون في هذه الأمور. والمؤمن فيها ضيف غريب يجعلها فقط زادا يتزود به لآخرته، فلا بد أن تكون له دار بديلة عن هذه الدار. لو كان حظه من رضا الله وقربه ما يناله في الدنيا لكان بائسا في مقابل الكفار الذين يفتح الله لهم ويمتحنهم بأنواع الخيرات ويعطيهم من هذه الحياة الدنيا ما لا يعطي لغيرهم. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فالإيمان باليوم الآخر في تصور المؤمن هو الركن الركين الذي يأسى به ويتأسى به عن كل ما يصيبه. إذا أصيب في بدنه تسليته النعيم المقيم الدائم في الجنة، إذا أصيب في أهله تسليته أنه سيلقاهم غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، إذا أصيب بأية مصيبة تذكر ما أعد الله للمؤمنين في الجنة، فكان ذلك تعزية وتسلية عن كل المصائب. فاليوم الآخر تذكره مهم للمسلم في تصوره ومهم له في قيمه وأخلاقه. فالإنسان الذي يتذكر أن الله يقبض السماوات السبع والأراضين السبع يوم القيامة بيمينه فيهزهن ويقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، لا يمكن أن يتجبر هو ولا أن يظلم عباد الله في الحياة الدنيا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أجلد غلاما لي بالطريق فسمعت صوتا من ورائي فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال: أما إنك لو لم تفعل لنفحتك النار. فالذي يخاف النار لا يتسلط على عباد الله ولا يظلمهم ولا يجلدهم ولا يعذبهم. الذين يعذبون الناس في الدنيا يعذبون يوم القيامة كما في صحيح مسلم. فلذلك اليوم الآخر في تصور المؤمن ليس مختصا فقط بتصوره العقلي، بل لبناء أخلاقه وبناء قيمه وبناء معاملته مع الله. كلما ازداد الإنسان معرفة بمشاهد القيامة، كلما ازداد معرفة بما لأهل الجنة من النعيم وبما لأهل النار من العذاب، كلما ازداد معرفة بالعرض والوزن للأعمال كلما ازداد قيما وسموا ونبلا وأخلاقا. فلذلك مثل هذه المجالس التي يذكر فيها مشاهد القيامة ويتذكر فيها الإنسان العرض على الله والوقوف بين يديه، يخرج فيها الإنسان وقد رسخت عقد الإيمان في قلبه، لأن هذه هي بمثابة مسامير، فمع الوقت تفتح، لكن يشدها ويزيدها ما يسمعه الإنسان وما يتعلمه من شأن اليوم الآخر، فتزداد عقد الإيمان في قلبه وترسخ، وأيضا تزداد القيم لديه، يسمو بنفسه عن زخارف الدنيا وشهواتها، يستطيع أن يصبر عن الشهوة حين تعرض عليه، وإذا خلا بنفسه لم يخلو فعلم أنه عليه رقيب، وهكذا في كل شؤونه. ثم بعد ذلك الإيمان بالقدر هو تسلية للإنسان عن كل ما يصيبه من المصائب، فإن الله قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لكي لا تأسوا معناه لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم منها، فإن ذلك كله قد كتب ورفعت عنه الأقلام وجفت به الصحف. فالإيمان بالقدر يقتضي أن يكون الإنسان حرا ليس عليه أي ضغط، لا يضغط عليه في رزقه، لا يضغط عليه بالتخويف ولا بالتطميع ولا بالترغيب ولا بالترهيب، لأنه يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن. فتصور المسلم في ظل إيمانه بالقدر ليس كتصور غيره، فهذا التصور الصحيح. فإذا عرفتم أن هذه الأركان الستة وهي أركان الإيمان هي أساس التصور السليم للعقل المؤمن، فالعقل المؤمن لا يمكن أن يستغني عن أي واحد من هذه الأركان الستة. لدينا أشياء أخرى نؤمن بها ونصدق لكن ليست من أركان الإيمان. لماذا؟ لأنها لا تنفعنا في هذا التصور. مثلا الجن يجب الإيمان بهم ونحن نؤمن بوجودهم وأنهم موجودون. لماذا لم يكن الإيمان بالجن ركنا من أركان الإيمان كالملائكة؟ لأن الجن ليسوا إسوة ولا قدوة لنا، فلذلك الإيمان بهم ليس أساسا من أسس التفكير وليس ركنا من أركان عمل العقل البشري. فالأمور التي يعتمد عليها العقل البشري هي هذه الأركان الستة، أركان الإيمان. ولا يصح تصور أحد أن يكون عقله سليما إلا إذا آمن بها، فالكفار يشهدون على أنفسهم يوم القيامة أنهم لا يعقلون، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يزيدني وإياكم إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا، وأن يملأ قلبي وقلوبكم أجمعين من الإيمان، وجسدي وأجسادكم من الصحة، وجوارحي وجوارحكم من الطاعة، ويدي وأيديكم من الخير، وأن يجعلني وإياكم أجمعين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرزقني وإياكم نورا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي وجوهنا نورا، وفي قبورنا نورا، وبين أيدينا نورا، وعن ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن خلفنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم، وآتنا أجمعين كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وأمرنا على الصراط كالبرق الخاطف، واسقنا من حوض رسولك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا مرافقته ومجاورته في الفردوس الأعلى. اللهم اجعلنا من وفدك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تحشرنا تحت لواء رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تبعثنا في زمرته، وأن تحيينا على سنته، وأن تميتنا على ملته. اللهم وفق جميع السامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات، اللهم زدهم أجمعين إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا. اللهم أصلح لهم دينهم دينهم ودنياهم يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لهم دينهم ودنياهم، وأصلح أهليهم وذرياتهم، واقض حوائجهم، واغفر ذنوبهم، واقض ديونهم، واشف مرضاهم، وارحم موتاهم، وحقق مرادهم، وأصلح أولادهم، واقض حوائجهم أجمعين. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المجلس إلا وقد غفرت له ما قدم وما أعلن وما أسر، وقضيت ما في علمك من حوائجه. اللهم اجعل مجلسنا هذا من المجالس التي تغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة وتحفها الملائكة. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفرح عند لقائك، ونسألك الثبات عند النزع، والأمن تحت اللحد، والتوفيق عند السؤال. اللهم اغفر لكل الحاضرين والحاضرات، والسامعين والسامعات، والمشاهدين والمشاهدات، واقض ما في علمك من حوائجهم أجمعين. اهد قلوبهم، وسدد ألسنتهم، وأطل أعمارهم، وكثر أموالهم وأولادهم، وأصلح ظواهرهم وبواطنهم، واجعل سرائرهم خيرا من علانياتهم، واجعل علانياتهم صالحة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أقر عين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أمته بخير. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.